يذكر غير واحد أن ممن تكلم في السلفية ونبزهم في نبز الجامية الشيخ عبد الله بن جبرين وعبد الله المطلق، فيقال أما الشيخ عبد الله بن جبرين فقد قال كلمات لا ترضى في الجامية وفي مدح والثناء على أسامة بن لادن، وعلماؤنا الذين هم أجل منه وأكبر سنا وأكثر عددا وفي مقدمهم الإمام عبد العزيز بن باز يخالفونه، فالإمام بن باز تكلم في أسامة بن لادن باسمه وحذر منه وأثنى على الشيخ العلام محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. فكلام ابن جبرين فيه لا يصح لأحد يتمسك به لأن ابن جبرين تكلم بهذا الكلام، فيقال قد خالفه من هو أجل منه كابن باز، بل من هم أكثر كالشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد بن صالح عثيمين، فله ثناء عطر على الشيخ ربيع بن هادي مدخل حفظه الله تعالى، وكذلك ممن أثنى على الشيخ محمد أمان الجامي الشيخ المسن عباد علامة المدينة ومحدثها. فإذا كان الأمر راجع عند الرجال فهؤلاء أجل وأكثر عددا، بل منهم أشياخه كالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وإن كان الأمر راجع للحجة فدونكم الحجة. أما من يأتي مثل الشيخ بن جبرين فيتكلم في الشيخ محمد أمان أو الجامية بحجة أنهم حسدة، هذا قدح في النيات ولا يصح لأحد أن يقدح في النيات. ومن المعروف أن القوم يردون على السلفيين في قدحهم على المبطنين من الدعاة بالأدلة بحجة أنهم يتكلمون في النيات، مع أنهم يتكلمون في الظاهر بدليله، فكيف يقبلون مثل كلام الشيخ بن جبرين مع أنه قدح في النيات؟ فإن الحسد لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال يقال ابن جبرين وغيره محجوجون بالأدلة الشرعية، وتقدم بيان الأدلة على ضلال هؤلاء الحركيين، فكيف يقبل كلام الشيخ بن جبرين في السلفين لأن ابن جبرين قال به وقد خالفه من هو أكثر وأعلم وأجل في مقدمهم الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. ثم الحجة تؤيد هؤلاء الأكثر، فإن ابن جبرين لم يأتي بحجة ولا دليل يعول عليه، وإلا أرونا دليله غير أنه قال إنهم حسدة. هذه تهمة وقدح في النيات، ولا يصح لمنصف أن يعتمد على مثل هذا. ثم يقال لنفرض جدلا أن السلفيين حسدة، جدلا من الجدل المحال، كما قال تعالى قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول عابدين. لنفرض أنهم حسدة، أنت لا يهمك حالهم، هم حسدة أم غير حسدة، عليك بواقع الحال. ألم يبين ضلال المخالفين بدليله؟ فكيف تترك الدليل لأن المتكلم به حاسد؟ تخيل أن رجلا يريد أن يقع في هاوية، فأتى رجل حاسد فحذرهم من الوقوع في الهاوية حتى لا يستفيد من هذا الوقوع رجل آخر ويحسد ذاك الرجل، هل يصح لهذا الرجل الذي يريد أن يقع في الهاوية أن يقول إنني لا أتبع كلامك لأنك حاسد؟ أو هل يصح لأحد يقول لا تأخذ كلامه فإنه حاسد؟ كلا، فإن العبرة بالحجة والبينة بغض النظر عن دافع هذا الرجل. ثم أؤكد أن الحسد أمر باطني لا يعلمه إلا الله، وقد بينت في غير موضع أنه لا يتكلم في الباطن إلا إذا كان هناك دليل يدل عليه من الظاهر، فنحن نطالب بالدليل الظاهر الذي يدل على الباطن.